بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، إلى قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليه. في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، ثم قال: والصلح خير، أي من الفراق. فمعنى أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها على أن تبقى تحت عصمته، فلا تريد الفراق بل تتنازل عن حقها، لأن الرجل قد صار لا رغبة له فيها، فيخشى على نفسه إن أبقاها تحته أن يظلمها، فيتخلص من ذلك بالطلاق حتى لا يظلمها. فإذا أسقطت حقها من القسمة فإنه يبقيها بدون قسمة ويسلم من الظلم لأنها قد أسقطت حقها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهن. وقال آخرون معنى ذلك: وأحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه. ثم رجح ابن جرير القول الأول، والذي يظهر لي أن الثاني أقرب، الله أعلم. أي وأحضرت الأنفس الشح، أي من المرأة والرجل، لكن الصلح خير. فالمرأة لا تريد أن تتنازل من حقها بشيء، والرجل قد يكون لا رغبة له بالمرأة فيريد أن يتركها حتى يسلم من الظلم. فإن الرغبة إذا انتهت من الرجل في حق المرأة يخشى على نفسه أن يظلمها ولا يستطيع أن يعدل لها، فيتخلص من الظلم بطلاقها. لكن لو أنها أسقطت حقها من القسمة سلم هو من الظلم وسلمت هي من الطلاق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله أحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. وهذا من توفيق الله لسودة رضي الله عنها أن وفقها وفطنت لهذا الأمر أن تبقى زوجة لرسول الله ولو تترك يومها. ومن فطنتها أيضا أنها أعطت يومها لأحب نسائه إليه وهي عائشة. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. الآية. قال ابن عباس: فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي به، وقال حسن غريب. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة رضي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. وقال سعيد بن منصور قال أنبأنا وقال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عروة قال: أنزل الله تعالى في سودة وأشباهها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت، ففزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنت بمكانها منه. ظنت بالضاد معنى بخلت بمكانها منه، أي بخلت أن تخسر هذه المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة له. ظنت بالضاد معنى بخلت بهذا المكان الظنين. وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال البياقي: وقد روى أحمد بن يونس عن ابن أبي الزناد عن موصولة، وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه. وقد قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحكم بن عتيبة والحسن وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة. ولا أعلم في ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم. وقال الشافعي: أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الآية مشهور أنها نزلت في قصة سودة، وتقدم معنا أن الصحابي قد يقول نزلت في كذا، وهو يريد أن الآية تشمل هذا المعنى أو تشمل هذه القصة. وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق.

عن قتادة به، وقال الترمذي إنما أسنده همام، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، أي أن قتادة إنما جعله مقال كان يقال من كانت له امرأتان إلى آخره، ولم يرفعه ولم يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه الحالة الثالثة وهي حالة الفراق، وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عن بأن يعوضه بها من من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.